خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة، رفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. والآن مع الدرس 41 بعد 100 الأولى، وباب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا الباب من الأبواب الخطيرة التي عم فسادها وانتشر بصورة مخزية في بلاد المسلمين والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي سأذكر لك في هذا الباب بعض النصوص الواردة في شأن الكهان والتحذير منهم، كذلك سأذكر لك حكمهم وحكم الذهاب إليهم. ونحوهم يقصد بها أي من كان على شاكلتهم من الرمالين والمنجمين والعرافين. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن الغيب بطريقة الجزم بغير طريقة الحس. فهذا التعريف اشتمل على 3 قيود: الأول الإخبار بالغيب، فإن لم يكن إخبارا بالغيب فليس كهانة، وذلك لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وبحمده. أما الشهادة فالشاهد يسمى شاهدا لأنه يشهد بما يراه، فإن أخبر بغيب كانت كهانة لأنه ادعى ما ليس له، ادعى ما كان لله سبحانه جل في علاه، وإن أخبر بما شاهده فهذا ليس بكهانة. القيد الثاني بطريقة الجزم، فخرجت التوقعات والفراسة، التوقعات والفراسة، وذلك لأننا وجدنا في شريعتنا جواز التفرس في الأحداث والوقائع. والفراسة قائمة على أمرين: إما بالنظر في المقدمات للوصول إلى النتائج لكن بغير طريقة الجزم، أو تكون نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم، يعرفون الناس بالتوسم. وفي الحديث الذي فيه ضعف أن عثمان رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن المؤمن يرى بنور الله، إن المؤمن يرى بنور الله. فخرج بذلك ما كان عن طريق التوقعات، أما ما كان عن طريق الجزم فهو كهانة. كذلك هناك ضابط ثالث، وهو ما كان بغير طريق الحس، بغير طريق الحس، يعني ليس هناك علاقة بين الأسباب والنتائج ملموسة، فهذه كهانة. أما إن كانت هناك علاقة ملموسة محسوسة أو مرئية بين المقدمات والنتائج فهذا لا بأس به، بل هو جائز، فهذا جائز. وهذا ينقلنا إلى سؤال: هل معرفة مواعيد الكسوف والخسوف ونشرات الأرصاد الجوية نوع من أنواع الكهانة؟ الجواب لا، لأنها أولا توقعات وليست عن طريق الجزم، ثانيا أنهم يجوزون على أنفسهم الخطأ ولا يجزمون بها جزما تاما، ثالثا وهذا هو الأهم أن هذا يتم عن طريق آلات وأجهزة محسوسة، يتم عن طريق آلات وأجهزة محسوسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسابات لحركات الأجرام السماوية ولحركات الرياح ولنسبة الرطوبة إلى غير ذلك. هذا لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وهذا ترتيب بديع من المصنف رحمه الله رحمة واسعة، فبعد أن ذكر رحمه الله خبر السحرة والسحر، وكون السحر منافيا للتوحيد لما فيه من استعانة بالشياطين، ولما فيه من ادعاء بعض السحرة أو لما فيه من ادعاء السحرة لصفات الربوبية من الضر والنفع والخلق والإحياء والإماتة، شرع في ذكر الكهانة ليبين كونها منافية للتوحيد، من جهة أن الكاهن يستعين أيضا بالشياطين ليخبروه بأمور الغيب، وفيه يدعي الكاهن معرفة الغيب وهو من أخص صفات الربوبية، فينسب لنفسه ما لا يكون إلا لله سبحانه جل شعلاه. والكاهن عندما يخبر بالغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله يظن أنه يستخدم الشياطين، وفي حقيقة الأمر هم لا يخدمونه كما يدعي إلا بعدما يخدمهم هو، ويكفر بالله العلي العظيم ويقدم لهم القرابين ويفعل ما يأمرونه به من ذبح معين بمواصفات معينة ويضعه في أماكن خاصة كالخرابات ونحوها، ومن السجود لهم ومن تدنيس المصحف وآيات القرآن أو كتابتها بالنجاسات أو بالمقلوب عياذا بالله من الخذلان. والجدير بالذكر أن الجن لا يعرفون الغيب، فها هو نبي الله سليمان عليه السلام يموت وهو متكئ على منسأته أي عصاه، ويظل على هذا الحال لا يعلم الجن بأنه قد مات، واستمروا في العمل خوفا منه فقط لأنهم يرون صورته، وما عرفوا موته إلا بعد أن أتت الأرض أكلت عصاه التي كان متكئ عليها، فاستبان لهم أنهم لا يعرفون الغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فإذا كانوا لا يعرفون الغيب، فهنا سؤال مهم: إذا كان الجن لا يعرفون الغيب فكيف يخبرون الكاهن بالغيبيات؟ للإجابة على هذا السؤال يلزمك أن تعرف أيها السامع الكريم أن الغيب غيبان: غيب نسبي وهو ما حدث في الماضي أو ما يحدث في الحاضر الآن، وسميناه نسبي لأنه غيب بالنسبة إلى بعض الناس شهادة بالنسبة لغيرهم، يعني ما حدث في الماضي قد يعرفه من عاصره أو شاهده لكن لا تعرفه أنت، وما يحدث في الحاضر من يعيش فيه يعرفه، أما أنت الذي بعيد عنه لا تعرفه، فهذا غيب نسبي أي غيب بالنسبة إليك شهادة بالنسبة لغيرك. وهناك غيب مطلق وهو معرفة المستقبل، هذا لا يعرفه أحد قط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكيف يعرف الجني الغيب النسبي وكيف يعرف الغيب المطلق؟ أما الغيب النسبي فكمن يأتي للكاهن يسأله عن المسروقات ومن سرقها ومكان المسروقات، وهذا مع الأسف كثير في بلاد المسلمين عياذا بالله من الخذلان، فيرسل الكاهن الجني الذي يستعين به إلى المكان الذي سرق فيه المسروقات والمصوغات إلى غير ذلك، فيسأل هذا الجني عمار البيت أو يسأل القرين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيخبره من سرق هذه المسروقات، فيخبر الجني الكاهن، فيخبر الكاهن السائل. والجدير بالذكر أنهم يظهرون للناس عياذا بالله من الخذلان بمظهر الصالحين والأولياء، حتى أن الناس يقولون: هيا بنا نذهب إلى الشيخ الفلاني نسأله، مع العلم أنه كافر بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الغيب المطلق فهذا يعرفه الكاهن عن طريق مسترق السماء، وهم الذين يتصنتون لأخبار السماء عندما توحى إلى الملائكة، فيخبرون الكاهن بما سمعوه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الملائكة تتحدث في العنان يعني في الغمام بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. لكن ومع الأسف الشديد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الناس يتركون هذه الكذبات ويصدقون الرجل بهذه الكلمة أو بهذا الخبر، يقولون: ألم يقل لكم كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبق ذكر هذه المسألة وكيف يسترق الجن السمع وكيف يلقيه الشهاب في باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم فمن شاء أن يرجع فليرجع. واستراق السمع له 3 حالات: الحالة الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان استراق السمع كثير، الحالة الثانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انقطع استراق السمع، فصارت الشهب تترصد لكل من يسترق السمع من السماء، ولو حصل فهو نادر جدا في غير الوحي، صيانة لوحي السماء ولكلام الله سبحانه جل في علا ولوحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحالة الثالثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عاد استراق السمع لكنه لم يكن بالكثرة التي كانت قبل البعثة. وقد سبق أيضا تفصيل هذه المسائل بأدلتها أو هذه الحالات بأدلتها في الباب المذكور، فمن شاء أن يرجع إليها. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنهن جميعا، وفي بعض الروايات أن هذه هي حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وكما هو مقرر عند أهل الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر، فهم معدلون من فوق سبع سماوات، والحديث في درجات الصحة عليه، فقد رواه الإمام مسلم. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لكن الجدير بالذكر أن رواية مسلم ليس فيها فصدقه بما يقول، أما هذه الزيادة فقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده رحمه الله رحمة واسعة. قال: من أتى عرافا فسأله، من اسم موصول بمعنى الذي، وهو من ألفاظ العموم، يعني كل من يأتي عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. لكن هل يشمل هذا اللفظ الكافر؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، والكافر كما هو معلوم لا تقبل له أي شيء، لا 40 ولا فوق 40 ولا أقل من 40، فالكافر عمله حابط. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وخبر ابن جدعان ظاهر لديكم، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، ما لابن جدعان؟ فقد كان يصل الرحم ويخرج الضيف ويفعل ويفعل. فقال: ليس له شيء عند ربه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولأن الكافر لو أتى إلى هذا الكاهن فسأله ثم تاب بعدها بيوم، فالتوبة والإسلام يجب ما قبله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ والسؤال الثاني: هل هذا العموم يشمل أيضا الصغير؟ الجواب لا، لأنه غير مكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، أو قال الصبي حتى يحتلم. فالقبول وعدمه يتعلق بالمكلفين والله أعلم. والمعنى: من أتى عرافا من المسلمين المكلفين لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والعراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة، يعني من ينتسب إلى العرافة، من ينتسب إلى العرافة. وهل هناك فارق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال ونحوهم؟ قيل: الكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل أو ما في الضمير، يعني ما يضمره الإنسان في نفسه، والعراف هو الذي يخبر عما غاب عن الأعين مما حصل في الماضي مثل مكان المسروقات. والصحيح والذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة والخلاف بين العلماء في ذلك في آخر الباب. وينبغي أن تتعرف أخي على حقيقة هؤلاء، يعني حقيقة هؤلاء العرافين، وهو الذين يتكلمون في معرفة الأمور بهذه الطريقة، أعني بها بغير الحس عن طريق الجزم، يعني يتكلمون في أمور الغيب بغير الحس عن طريق الجزم، ويستخدمون في ذلك الشياطين عياذا بالله من الخذلان. فهؤلاء يقومون بالتعميع على عباد الله تبارك وتعالى عن طريق استخدام هذه الوسائل الوهمية، مثل الدعاء أن له حال مع الله وأن الله يكشف له الغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عن طريق النظر في النجوم أو النظر في أوراق الكوتشينة أو عن طريق خطوط يخطها في الرمال. كل هذه الوسائل ولا حول ولا قوة بالله يستخدمها للتعميع عليك، وهو كذاب أفاك أثيم، فهو يستخدم الشياطين في ذلك، يستخدم الشياطين في ذلك لا محالة، لكنه يريد أن يصرف انتباهك. تقول: كيف تتعرف على ذلك؟ يقول لك: أنا معي دكتوراه في مجال الأبراج والنجوم وهو دجال، أنا أرى ذلك في أوراق الكوتشينة وهو دجال كذاب. بل هو يستعين بالشياطين، ومنهم من يقول أنا أقرأ الفنجال، فنجال القهوة، وخبيثهم يقول اقرأ فاتحة الكتاب في الفنجال يظهر لك المراد. وهذا يعني فيه افتراء على الدين وسذاجة كبيرة من الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلينتبه كل الناس. كذلك حظك اليوم فهو كهانة مقيتة لكنها بشكل متطور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والجدير بالذكر أيضا أن هناك بعض هؤلاء العرافين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يستخدمون الجن، لكنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجتهدون آراءهم وأنفسهم في معرفة الغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا، ويستخدمون هذه الصور المقيتة مثل قراءة الفنجال إلى غير ذلك. فهذه أيضا كهانة، وهذا أيضا عمل كفري، لأنه يدعي معرفة الغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذهاب إليه عياذا بالله من الخذلان حكمه هو حكم الذهاب إلى الكاهن الذي يستعين بالشياطين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولك أيها المستمع الكريم أن تعلم أن هؤلاء الدجاجلة الفسقة يتطورون مع تطور الزمان، ويظهرون بالمظهر اللائق بالعصر، فلا تغتر بمثل هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء. ظاهر الحديث أن المقصود أي سؤال، والصحيح أن السؤال له أحوال. الحالة الأولى: من ذهب ليسأل العراف عن سؤال مجرد أو عن شيء مجرد، فهذا بلا شك محرم، بل هو كبيرة ولا تقبل له صلاة 40، يعني 40 ليلة. الحالة الثانية: أن يسأله فيصدقه بما يقول، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر سيأتي تفصيله عند شرح حديث أبي هريرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحالة الثالثة: ذهب إليه يسأله ليظهر عجزه ويبين كذبه ويبين أنه دجال، وهذا قد يكون واجبا، يعني لا نقول حرام بل هذا قد يكون واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين إلى ابن صياد ليختبره، وقال: خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخفأ فلن تعدو قدره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خبأ له الدخان، لكن الشيطان الذي سمعها لم يستطع أن يبلغ الكلمة كلها، بل بلغ الدخ ثم أتاه الشهاب فقضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخفأ، أي فلن تتعدى قدرك من كونك كاهن تستعين بالشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: لم تقبل له صلاة 40. نفي القبول هنا لا يستلزم نفي الصحة طالما لم يتعلق بانتفاء شرط أو وجود مانع، فالمعنى أنه يجب عليه أن يصلي الصلوات طوال هذه 40 ويأتي بها صحيحة وهي تجزئه ولا يطالب بها وتبرأ ذمته، لكن لعظيم جرمه وقبيح فعله عوقب بأن لا تقبل له صلاة 40. والمعنى إما أن نقول ثواب صلاة 40 يوما لا تقبل تمام القبول وتمام الأجر والمثوبة، أو نقول أن السيئة التي فعلها تقابل حسنات صلاة 40 يوما فتسقطها فلا يكون له أجر، فكأنه فعلها ولم تقبل منه. لكن لماذا 40 يوما؟ خاصة وأنه ذكر في العبد الآبق أي الهارب من سيده لا تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا من باب الأمور التي أخفاها الله عنا وتعبدنا بالتسليم لها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن لماذا خصت الصلاة؟ قال بعض العلماء: خصت الصلاة لأنها أم العبادات وهي أفضل العبادات بعد التوحيد بلا شك، فإن كانت لا تقبل وهي أفضل وأكبر العبادات فما دونها من باب أولى. هذا والله لو صح فهو كلام خطير جدا، يعني لا تقبل له أي عبادة طوال 40، وهذا خطير، لكننا لا نجزم به لعدم ورود الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فاحذر يا من تقرأ حظك اليوم في الجرائد، فاحذر يا من تذهب إلى من يفتح لك أوراق الكوتشينة أو يقرأ الفنجال، فاحذر يا من تغتر بإعلانات التلفاز حول علماء الفلك ليعرفوا شريك حياتك أو مستقبلك، فاحذر. يا من سرق منه شيء فسمع كلام شياطين الإنس الذين ينصحونه بالذهاب عند شياطين الجن ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني، هو أقرب ما يكون إلى الكفر منه إلى الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاللهم رحمك. فيا ترى ما حكم من ذهب إلى الكاهن فسأله هل هو يكفر بذلك كفرا أكبر أو لا، وما حكم هذا الكاهن؟ هذا ما سيأتي بيانه ومعرفته في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.